هل الوضوء واجب لسجدتي التلاوة والشكر؟ لا يجب ذلك، كلما كان الإنسان على طهارة فهو أفضل، لا سيما إذا كان يريد قراءة القرآن ويوم الحفظة لو عن ظهر قلب، الأفضل أن يكون على طهارة. الدليل على ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سلم عليه رجل كان يبول قام ولم يرد عليه السلام إلا بعد أن سار ثم وقف عند حائط فتيمم ثم رد عليه السلام، وأخبره أنه كره أن يرد عليه السلام وهو على غير طهارة. دل على أن الذكر وقراءة القرآن يستحق من أراد أن يمارسه يتقرب إلى الله به أن يكون على طهارة، لكن لو لم يفعل فلا حرج عليه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.